شك أنها تبنى الأمور وتهدم وتنهار الشعوب وتحيا وبهم تنشر الفضائل وتطمر. وإذا صدقوا فإنهم يقون الأمة من سفه الجاهلين وكيد الحاقدين وإغراء العداوة وكذب الدعاية وإغراض الفتن وخدع العناوين، هذه كلها أمانات ومسؤوليات. وإذا ضافت الأمانة في أصحاب الإعلام والأقلام كثر أهل النفاق والخيانة، فاستعان بهم الشيطان على الفتن والتحريش، بل يمكن يقال بكل قوة إنه ما تعددت المذاهب الباطلة وسبل الضلال إلا لقلة الأمانة، ومن ثم يأتون بالتفسيرات الباهتة والنظريات الباطلة. فلا شك أن حديث الأمانة حديث عظيم وحديث واسع وممتد سواء بمعناه أو بأصحابه، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج أيضا، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هناك مسجد ليس مسجل في الأوقاف، وعندما تم بناء المسجد تم إيصال الكهرباء له من الخط المباشر الذي بجوار العداد دون علم شركة الكهرباء، والذي أمر بذلك صاحب الأرض الذي بني فيها المسجد، ولأنه لديه عداد كهرباء قريب من المسجد. إمام المسجد ليس براض عن هذا الأمر، وتم نصح من قام بذلك، ولكن لم يستجب، علما بأن إمام المسجد لا يتقاضى أجره على أو أجرة على إمامته، ولكن هو المسؤول عن هذا المسجد. ما حكم هذا الفعل، وهل يأثم الإمام بذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الكهرباء لا شك أنه يعني من المرافق العامة وأموره منظمة، ولا يجوز التجاوز من غير الطرق النظامية، فإن هذا محرم لأنه يتعلق بمصالح العامة، فلهذا هذا الفعل لا يجوز ولو كان يعني في مسجد. فمن هنا يعني هذا منظم، الكهرباء وأمثالها والمياه وغيرها والهواتف كلها منظمة وينظمها ولي الأمر، سواء عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص، والمصلحة للجميع. والإمام جزاه الله خير لا شك أنه أحسن إن شاء الله على حسب ما جاء في السؤال، لأنه من الصالحين وأنه حريص ببراءة ذمته، وهو إن شاء الله يعني ما دام أنه غير راضي ويسعى لبين الحق فهو إن شاء الله على خير كثير، ولكن ليستمر في مناصحته وحرصه على تصليح أو تعديل مسار هذا الأمر وتصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه، وهو بهذا إن شاء الله مثاب ومأجور وغير مأزور إن شاء الله. ولا شك أن كل من رأى منكرا كان حقه أن يسعى في تغييره حسب الطاقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: أنا وأخي نقيم في المملكة سويا في نفس السكن، لدينا جيران لديهم أطفال، أحد هؤلاء الأطفال في سن 11 أو 12 ذو ملامح جميلة، من المعتاد أن أخي البالغ من العمر 30 عاما يلعب مع هذا الطفل وإخوته ألعاب الفيديو ويصاحبهم كأنهم أبناء دربه. الغريب في الموضوع أنني كلما أجد أخي يختلي بهذا الطفل في سكننا أثناء لعبهم أشك في أنه أعزكم الله أن هناك أشياء لا ترضي الله تحدث بينهم، تكررت أحداث كثيرة وكانت تبدو عليهم الريبة، حيث أنهم يتعمدون إغلاق أي باب على سبيل الخلوة أثناء لعبهم هذا، وكنت أفتح الباب مرارا عليهم وأسأل الصغير ما الداعي لإغلاق الباب. الشاهد أنني لا أريد أن أرتكب إثم الظن، ولكنني في نفس الوقت أريد أن أحافظ على أخي من ارتكاب الكبائر التي تغضب الله، ماذا أفعل؟ علما بأنني فكرت أن أحدث والد هذا الطفل ألا يأتي به إلى بيتنا، ولكن والده رجل غير حكيم، ومن الممكن أن يصيح في الشارع إذا سمع هذا مني ويتهمني، وجهوني ماذا أفعل بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا وأحسن الله على غيرتك. لا شك أن هناك أمرين. أولا، وأنت قلت سوء الظن وإثم الظن، وأحسنت بهذا فعلا، الإنسان لا شك أنه لا يحرص أنه لا يكون سيء الظن وأن يكون حسن الظن، وأنه لا يفعل بأمور بعد يعني شبه متأكد فيها. وأيضا متابعتك جيدة من حيث مظاهر الريبة في هذه السلوكيات، وأحسب أنك ما فعلته أمر حسن واجتهدي، وإذا أمكن منع الولد هذا فهو أحسن. وقد تسلك مسألة أخرى بطريق إخبار أبيه، إما قد يكون بخطاب أو برسالة هاتفية أو بطريق غير مباشر أو نحو ذلك، ولهذا الأولى فعلا أن يمنع واجتهدي في منع هذا جزاك الله خيرا مع فعلا البعد عن سوء الظن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل أيضا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال. في الحقيقة أنا عندي مشكلة، هي أنني وعدت شخصا بالزواج وهو أخلف الوعد وتزوج، وأنا لا أعلم ماذا أفعل بوعدي له هذا، أرجو حل مشكلتي، هل أستطيع خلف وعدي له بعدما هو أخلف وعده، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا على يعني حرصك على الوعد وألا تخلف وعدك. لكن على كل حال هو لا شك أنه يعني الوعد بالزواج جرى بينكما، ولكن لم يقدر الله عز وجل هذا، وقد لا يكون أنك لو تزوجت بغيره أنك تكون أخذت الوعد، لا، إنما لم يقدر الله بينكما الزواج، ولهذا أنا أرى أن تتزوجي ولا يكون في زواجك إن شاء الله خلف وعد، ولكن أقدر لك الحقيقة يعني حساسيتك ونحو ذلك وحرصك على براءة الذمة، لكن على كل حال ما لا أحسب أن هذا يعني، إنما أحيانا فعلا يحصل أنه يجري بين الرجل والمرأة وعد في الزواج، ولكن تقضي يعني إرادة الله وقدرته ألا يتم هذا الوعد أو هذا يعني ما جرى بينهما من ترتيب، فهذا على كل حال لأقدار الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي أراه أن تنصرفي عن هذا الموضوع تماما، وأن لعل الله يسوق لك إن شاء الله من هو خير منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم محمد من الطائف تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أشكو من زوجي وأنقل المشاكل التي تحدث بيننا لصديقاتي وأختي بغرض الفضفضة فقط، هل هذا الأمر يعتبر من الغيبة والنميمة؟ شكرا مقدما لكم وجزيتم خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا غلط، لا تبنى البيوت بهذا ولا يكون الفضفضة بهذا، فإفشاء السر ما بين الرجل وأهل بيته حتى ولو كان الأم ولو كان الأخت، لا لا لا, لا ما هذا ليس حكيما وهذا غلط، بل حتى هي قد يقود إلى تفرق الأسرة وإلى هذا لا أنصحك بالبعد عن هذا تماما، وليكن ما بينك وبين زوجك أن يكون يعني مستورا بينكما، سواء كان من أمور البيتية أو حتى ولو كان خلاف، حتى الخلاف لا ينبغي ابدا ان يتجاوزكما، اجتهدوا في حله فيما بينكما، والا لو رايت الا اذا احتجتما من احد اي تدخل، اما ان مجرد كما قلت فضفضه ليس من حكمه ولا من العقل، وانما يعني الافشاء السر محرم شرعا، ولا سيما بين الزوجين، ويعظم اذا كان امر يتعلق بالفراش، فمجرد الافشاء ضرر فكيف اذا كان ترتب اضرار اخرى، ولهذا ابتعدي عن هذا الطريق، وهذا ليس حسن لا في مصلحتك ولا مصلحة بيتك ولا أهل بيتك، وإنما يكون حديثك مع صديقاتك وعمل أخواتك والأمور الأخرى، وليس الشأن البيتي والأسري والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو الوليد يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، زوجتي في أثناء فترة الحمل أمرتها بأن تفطر شهر رمضان كاملا العام الماضي، خوفا عليها بأن يلحق بها أي ضرر لأنها كانت حامل في توأم، والآن هي في فترة الرضاعة، وكذلك أخاف عليها وعلى أولادي بأن تقضي هذا الشهر كاملا، سؤالي هل يجوز لي بأن أصوم عنها أو أصوم نصف شهر وزوجتي تصوم نصف الشهر، وأن يكون هذا الصيام منفصلا، أفيدونا بذلك ونسألكم الدعوات لي ولأولادي، بارك الله في علمكم ونفع بكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وأيضا أشعر أنك محسن إلى أهلك وأهل بيتك، ويعني وخاصة أنك يعني مستعد أن تصوم عنها، وهذا دعاء، وهذا الذي ينبغي أن يسود في البيوت، وأن يتعاون الزوجان على الشأن البيتي، سواء في كل الشأن البيتي، سواء مالي غير مالي، في وهذا هو الذي ينبغي على كل حال. وبارك الله لك في زوجك وولدك، وجعلكم إن شاء الله في كنفه وحفظه، وزادكم توفيقا وإحسانا وتسديدا، وزادت بينكم أيضا المحبة إن شاء الله، والحرص على الأبناء والتربية، لكن لا يصوم أحد عن أحد، فأنت لا تصوم عن زوجتك وإنما هي التي تصوم، ولكن ينبغي أن يعلم أنها إذا كان أفطرت لمصلحتها هي فقط خوف نفسها فإنها تقضي فقط، أما إذا أفطرت لخوف عليها وعلى حملها فإنها تقضي وتطعم، فإنها تقضي وتطعم. وأيضا تقضي رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني. أما إذا جاء رمضان الثاني وهي لم تستطع لأنها مشغولة بالأولاد والتوأم والإرضاع إلى آخره ولم تتمكن، فإنها تقضي بعد رمضان الثاني ولا شيء عليها. أما إذا لا كانت قادرة على القضاء ولكنها يعني عندها نوع تقصير وجاء رمضان الثاني، فإنها تقضي بعد رمضان الثاني ولكنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينة، لكنك لا تصوم عنها جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا ذهبت إلى الحج أنا وحماتي السنة الماضية بدون تصريح ولبست الإحرام ونويت الحج عن أبي، فلم يتيسر لي الحج لصعوبة الدخول إلى مكة فرجعت وخلعت الإحرام، ما حكم هذا الفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما كان لك أنت تذهب من غير تصريح، يعني هذا مخالفة وأخشى أن تكون آثما في هذا. لكن على كل حال حينما ردوك فإن كنت اشترطت قلت وإن حبسني حابس فإنك تتحلل ولا شيء عليك، ما كنت ما اشترطت فإن حكمك حكم المحصر، عليك أن تذبح هديا وتوزعه في مكة ثم تتحلل، هذا هو الذي عليك، ولكن مستقبلا لا تخالف الأنظمة جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.